كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين من مع احتمال أدناهما هو المشروع. ثم قال كلاما في غاية العلم والفقه والفهم السديد للمقاصد التي يترتب عليها صلاح الدين والدنيا، أي هذه المقاصد الشرعية. قال في مجموع الفتاوى على غرار الآيات من سورة البقرة التي ذكرتها آنفا، قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة العلل إذا تكلموا في المناسبة، وأن يترتب للشارع الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية. جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر. وهذا كلام صحيح. ثم اعترض ابن تيمية فقال: وأعرضوا عن العبادات الباطنة والظاهرة، وبدأ يصف المقاصد الشرعية في العبادات. وأعرضوا عن العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل على الله والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق، وتبين أن هذا جزء من أجزاء الشريعة من المصالح. وهذا كلام في غاية القوة على الأصوليين، بين فيه المصالح والمقاصد الشرعية في هذه الكلمات الطيبة رحمه الله. قلت: فهذه جملة من المقاصد الشرعية والأهداف والغايات التي قام عليها الدين والدنيا وصلاحهما ليستقيم الناس على الصراط المستقيم والمنهج القويم، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.